حتى من مكان بعيد قد أتلاياها بين هذه الغيوم مثل سطر يحوم هزيء بالوعيد من عدو غشوم عدنا أن تظلي حرة لم تذلي أنت يا أرض دوما ما بقينا نعلي عهدنا أن تصاني واحة للأمان لن يرى الغدر يوما راحة للأمان.